فيه جواز وصم الدابة لا بقصد تعذيبها ولكن لمصلحة شرعية لتمييزها عن الاختلاط بغيرها، كما قلنا لأنها كانت من الصدقة. ومثله إشعارها، إشعار الهدي هو أن الإنسان إذا أراد الحج يجوز له أن يعين مثلا دابة خاصة يأخذها لتكون هجه في الحج، يعني يأخذ معه بعيرة يطلب من المدينة سافر، كما فعل عليه الصلاة والسلام وبعض الصحابة في حجة الوداع، فأخذوا بعضهم ساقوا هديهم من المدينة. فالمسلم إشعار هذا الهدي، إشعار يعني تعليمها بشيء بضربة بسكين أو كي حتى تكون يعني ظاهرة ويسقط منها شيء من الدم يعني على جسمها، وهذا وإن كان في بعض الألم والتعذيب للدابة لكن ورد النص به خلافا للأحناف الذين يكرهون ذلك ويحرمونه. وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام حج عليهم في هذا الحديث وفي حجة الوداع نفسه حينما أشعر عليه الصلاة والسلام هو أصحابه هديهم يقولون هم تمثيل، فكيف يوصف عن الرسول عليه الصلاة والسلام بالتمثيل المحرم؟ نعم نعم نحن لا نقول الكي واجب، وإنما هو جائز في ذات الزمان، ربما كانت هذه الوسيلة الأقرب والأشياع والأسهل والأحسن. على كل نحن نقول جائزة إذا وجد أو رأى إنسان والله وسيلة أخرى فيلجأ إليها، لا طريقة هذا مثل طريقة لتمييز مثل إبل الصدقة أو نشفها عن غيرها، فليست واجبة لكنها تجوز. فإذا ضرب إنسان في وصية أخرى فلا حرج عليه ما دامت مباحة. والله الوصل الكي نعم ما هي طريقة يعني المهم ومثله إذا إشعار الهدي بإظهار أنها هدي مختار مقدم لله عز وجل كما في الهدي الذي يسوقه الحاج والمعتمر من بلده إلى مكة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.